بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا من باب المباحث الرئيسية في علم التجويد مبحث النون الساكنة والتنوين، وهي تنقسم إلى 4 أحكام: الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء. فالكلام هنا على حكم الإخفاء. حكم الإخفاء فيه القاعدة العامة أن النون الساكنة أو التنوين، والتنوين ما هو إلا نون زائدة تضاف أو تلحق آخر الاسم ولا تلحق آخر الحرف ولا الفعل. النون الساكنة أو التنوين إذا أتى بعدهما أي حرف من 15 حرفا جمعها ناظم الجمزورية رحمه الله تعالى في قوله: صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقا ضع ظالما. نأخذ الحرف الأول من كل كلمة في هذا البيت المبارك. فلو قلنا مثلا من كلام الإمام: صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، فحرف القاف إذن معنا. يقول السائل كلمة ينقلب لا أستطيع، أو كيف، أو ما هي الآلية التي آتي فيها أو آتي بذكر الإخفاء بالشكل الكامل؟ أقول أن الإخفاء هو غنة، غنة تسبق هذه الأحرف غن عند هذه الأحرف. يعني أقول إيه؟ ينقلب ينقلب. الغنة قولا واحدا مخرجها الخيشوم، تخرج من الأنف، إلا أن فيها جزء خيشومي وجزء من اللسان. هذا اللسان هو الذي يفخم أو يرقق الغنة. أنت لا تستطيع أن ترقق أو تفخم الغنة من أنفك، الأنف تخرج الصوت فحسب. أما بالنسبة لتفخيم الصوت أو ترقيقه فهذا على الفم. في حالة القاف، حرف القاف، طبعا الغنة بتتأثر بما يأتي بعدها، فالغنة في كلمة ينقلب موضوعها حرف النون، ولكن بعدها حرف الإيه؟ حرف القاف. وحرف القاف قولا واحدا هو من الحروف المفخمات، لأن الحروف المفخمات خص ضغط قذ، فحرف القاف من الحروف المفخمة. لذلك أفخم الغنة تبعا لتفخيم حرف القاف التالي بعدها، فأقول ينقلب، آتي بالغنة من الخيشوم وأستعلي بمنطقة أقصى اللسان والتي هي في الأساس مخرج حرف القاف، والتفخيم والترقيق بيحدث من هذه المنطقة. إذا أردت أن ترقق الحرف أو ترقق الغنة فاستفل بأقصى اللسان، وإذا أردت أن تفخم الغنة استعلي، أي ارتفع منطقة أقصى اللسان. أقول ينقلب، هيرتفع منطقة أقصى اللسان. أقول لك منين بالضبط؟ عارف اللحمة المتدلية في أقصى الحلق، في آخر الحلق خالص في لحمة متدلية كده اسمها اللهاه، اللي احنا بنقول عليها لسان المزمار. أيوة، اللحمة المتدلية، هذه اللحمة المتدلية هي التي يخرج من عندها حرف القاف، فهذه المنطقة هي أيضا التي يرتفع فيها أقصى اللسان ليخرج الحرف بهذه الآلية. نقول ينقلب ينقلب، هكذا ينقلب، وليست ينقلب. ليه؟ لأن الغنة هي في المقام الأول تدرب أو تمهيد للحرف التالي بعدها. أرجو أن يكون أو تكون قد استفدت من هذه الملحوظة. بارك الله فيك، رفع الله قدرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.